عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكثر الأيام البيض لا في سفر ولا حضر، فلهذا ثبت عن رسول الله كان رسول الله لا يكثر الأيام البيض لا في سفر ولا حضر، فلهذا ثبت عنه لا نعلم صحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ثبت عنه أنه كان يسر الصوم بعض الأحيان حتى يقال لا يكثر، ويسر الإفطار حتى يقال لا يكثر. ثبت هذا عن ابن عباس وعائشة وغيرهما عن هذه الفضل والشرائع، فقد يصومها وقد لا يصومها عليه الصلاه والسلام، لكنها سنه، صيامها سنه، وقد يصومها عليه الصلاه والسلام بعض الاحيان، وقد يشغل عنها فلا يصومه ويصوم الصوم في اوقات اخرى، كما ان يصوم الاثنين والخميس فقد يشغل عنهما فلا يصومهما عليه الصلاه والسلام. جاء في حديث ابن عباس قال لي انا تقول سفرا وحضرا، يقول ماذا صحت هذا؟ قد يصوم السفر عليه الصلاه والسلام، يصيب الى الناس جواز، قد يصوم عليه الصلاه والسلام.